أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة مغفرة أهل بدر. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وما يدريك لعل وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أشكل على كثير من الناس معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود خلف المرأة التي تحمل الكتاب، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة قاخ، وهي موضع بين مكة والمدينة. قال: فإن بها ضعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين. فانطلق هؤلاء الثلاثة، قال علي: فانطلقنا تعاد بنا خيولنا حتى أدركنا الضعينة فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. قال: ففتشناها فلم نجد شيئا. فلما هممنا بالرجوع قال علي رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا. فقال لها: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، أو لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فلما رأت الجد أهوت إلى عقاصها أو إلى حجتها فأخرجته منها. عقاص إما رباط الشعر أو الحجة، أي رباط الوسط. فأخرجته، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغزو مكة أو أن يفتح مكة. أرسل إلى أولئك بالكتاب وقال: إن رسول الله عازم على غزوكم أو على فتح مكة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت امرأ ملتقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني لم يكن من أهل القبيلة نفسها، بل كان من حواشيها أو حلفائها أو من يعيش في حماها وجوارها. إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسها، يعني منها صليبتها، فلا تعجل علي يا رسول الله. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني من النسب ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، يعني لم أكن من قريش. أما المهاجرون من أهل مكة، هاجر من هاجر منهم وخلف بعض قراباته، الذي خلف أباه أو أخاه أو عمه أو ما إلى ذلك وترك أهله أولاده، فهؤلاء الأقرباء يحمون ماله أولاده. أما أنا فلم تكن لي هذه القرابة التي تحمي، ما تركت من أهل وما، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا صنيعا معروفا يحمون بها قرابتي. يعني إذا أراد أحد أن يؤذيني أو ينال من أهلي ومالي، فهؤلاء الذين علموا بهذه القربة والزلفة إليهم وهذه المصلحة التي أديتها إليهم منعوه، فأراد من وراء ذلك أن يحمي أهله وماله. وما كفرت بعد الإسلام، يعني ما عملت ذلك ردة، فإن نصرة الكفار ومظاهرة المشركين على المسلمين كفر، كفر عملي أو كفر حقيقي. إن كان بمجرد الظاهر فهو كفر عملي، وإن كان مصحوبا باعتقاد الباطن فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة عياذا بالله. فقد يظاهر المسلم المشرك عن غير رضا وقناعة، كأن يخرجوه رغما عن ألف في الجهاد أو في القتال معهم ضد المسلمين، فالظاهر أنه مظاهر لهم ضد المسلمين. لا يكون ذلك كفرا إلا إذا كان مشتملا على ولاء، والولاء هو حب القلب مع نصرة الظهر. المناصرة والمظاهرة في حد ذاتها ليست كفرا إلا أن يصحبها الولاء القلبي، وهنا تأتي الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالولاية حب الباطن ونصرة الظاهر، إذا تحقق الأمران صار من وقع في هذين الأمرين أو من تحقق في الأمران صار كفرا كفرا مخرجا من الملة. أما مظاهرة في الظاهر والبطن كاره والبطن كاره والقلب كاره، فهذا لا يكون كفرا مخرجا من الملة، وقد لا يكون شيئا إذا كان مكرها، إذا أكره على ذلك في الظاهر مظاهرة. فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما كفرت بعد الإسلام. ثم ذكر إلا ففعله ذلك، وما فعلت ذلك كفرا ولا رضا للكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صادقكم. هذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بوحي. علم من حال حاطب أنه لم يفعل ذلك حبا بقلبه، لم يفعل ذلك رغبة فيه دون نصرة المسلمين، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال على الإسلام ولا يرضى بالكفر بعد الإسلام ولا يحب الكفار أكثر من المسلمين، بل فعل ذلك للعلة التي ذكر من قبل. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. حكم عليه عمر بالنفاق. لماذا؟ لأنه ينصر الإسلام في وسط المسلمين، فالحقيقة أنه ينصر الكفار ويظهر الكفار على المسلمين ويفعل الكفر، فالذي ينصر الإسلام ويأتي الكفر في السر هذا النفاق. فحكم عمر عليه بأنه نافق حينما أظهر لنا المودة والمحبة والسلم والمعايشة والنصرة في الظاهر، والحقيقة أنه ينصر الكفار علينا في باطنه، ولذلك أخفى ذلك. فحكم عليه عمر بالنفاق، والحكم صائب، ولم يخطئه النبي صلى الله عليه وسلم لا في الحكم ولا في العقوبة، إنما ذكر مانعا من تسليم لعمر بالحكم كلية. الفعل كفر وفاعله يستحق القتل، لكن هناك مانع، فكما قلنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في حد وجب الحد عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه إلا باستفاء الشروط انتفاء النواعي. فهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام على أنه فعل الكفر، وأقره على أنه يستحق العقوبة وهي القتل، لكن لا بد أن يستوفي سائر الشروط وأن تنتفي جميع الموانع: تأول التأول مانع، الجهل مانع، الإكراه مانع. فعرض أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم عمر إلا أنه بين له أن الحكم لا ينطبق على هذا العين. نعم، من ظاهر المشركين على المسلمين فهو كافر مرتد يستحق القتل إذا فعل ذلك ظاهرا وباطنا، هذا على العموم، لكن على التعيين لا بد من تحقيق استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من وقع في الشرك، ليس كل من استغاث بالموتى بأعيانهم مشركين، لكن نقول من استغاث بميت أو دعا ميتا أو سأل ميتا أو طاف بقبر ميت يبتغي بذلك النفع جلب النفع ودفع الضر على العموم مشرك، لكن فلان ابن فلان عمك فلان الرجل الكبير اللي لقى الأئمة المضلين يفعلون ذلك فقلدهم وذهب بعينه يكفر، لا، هنا لابد أن نقول له: هل تعلم وبلغتك الحجة من قول الله وقول الرسول أن هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وأن السجود والصلاة والطواف والذبح والسؤال والاستعاذة والاستغاثة لله سبحانه وتعالى؟ يقول: والله لا أعلم، ما أدري، الشيخ فلان والله اللي قدنا ودانا وإحنا هو شيخنا وعنا، هذا لا يكفر بعينه. فمن وقع في الكفر ليس بالضرورة أن يكون أن يصير كافرا إلا بعد أن نعلم أنه علم حكم المسألة واختارها ولم يكن مكرها وليس من أهل الاجتهاد، فنقول أنه اجتهد فأخطأ في اجتهاده أو تأول تأولا له وجه وما إلى ذلك. لا بد أن تكون بلغته الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه القصة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله يقول: هذا القول أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها وذلك ممتنع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ظاهر هذا القول كأن الله يقول يعني افعلوا ما بدا لكم من كفر وفسوق وعصيان فهي مغفورة، إباحة لهم أن يفعلوا ما شاءوا، ظاهر هذا القول كذا، اعملوا ولا عليكم فستقع مغفورة، أمر أو أمر إباحة يبيح لهم الله عز وجل أن يعملوا ما شاء، هذا الظاهر. يقول: وذلك ممتنع، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى، فالظاهر هذا غير مراد، والظاهر هذا غير ظاهر. يقول: فذلك ممتنع، فإن فقال الطائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي. ابن الجوزي لما وجد هذا الأمر أمر إباحة للمعاصي وأنه مخالف لأن الله سبحانه بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر بالفحشاء والمنكر والمعاصي ولا يبيح ذلك، فقال يعني هذا القول اعملوا ليس مراد منه الاستقبال، يعني اعملوا فعل أمر، والفعل الأمر يدل على وقوع الفعل بعد زمن التكلم، افعلوا ارتكبوا ما شئتم من معاصي، ظاهر الفعل ان المعاصي تعمل بعد الأمر هذا، فهو يقول لك لا يدل هذا الفعل على الاستقبال. ابن الجوزة عشان الامر مشكل عنده فعايز يوجه المسألة فيقول هذا لا يدل على الاستقبال، وانما هو للماضي، وتقديره اي عمل كان لكم فقد غفرته، اي اي عمل عملتموه فقد غفرته لكم. قال ويدل على ذلك شيئا كلام من هذا على ثاني يحل الإشكال بين أمر الله لأهل بدر أن يعملوا ما شاءوا من المعاصي وبين كون الله سبحانه وتعالى يأمر بالمعاصي. فقال ويدل على ذلك، يدل على إيه؟ على أن الفعل لا يدل على الاستقبال إنما يدل على الماضي. يدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لك، اعملوا فسأغفر لك. الثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك، يعني لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أطلق لهم فعل الذنوب. قال وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم. ابن الجوزي يقول إن المعنى السلام يعني أني قد غفرت لكم ما تقدم من ذنوبكم بسبب غزوكم في بدر. هذا توجيه من ابن الجوز. قال لكنه ضعيف من وجهين. من اللي يقول؟ ابن القيم. ابن القيم الجوزية. ماشي. احدهما ان لفظ اعمل يأباه فانه للاستقبال دون الماضي. مفيش في اللغة اصلا فعل امر يدل على الماضي. وقوله قد غفرت لكم لا يوجب ان يكون اعمله مثل اعملوا فقد غفرت لكم، يعني ما عملتم ماضي فقد غفرت ماضي. لا يشترط ان يكون الجواب الذي طلب ماضيا او مستقبلا مثل، او فعل الامر او الطلب لا يكون ماضيا كجوابه، ليس بلازم. وقوله قد غفرت لكم لا يوجب ان يكون اعمله مثله، فان قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفره في المستقبل. قد غفرت يدل على التحقيق في المستقبل مش لازم في الماضي، كقوله تعالى اتى امر الله ما جاش في الماضي فياتي، وقوله وجاء ربك ونظائره كثير. جاء ربك هذا يوم القيامة، وجاء ربك والملك يعني سيجيء ربك يوم القيامة والملك صفا صفا، وهذا كثير يأتي في الماضي ويدل على المستقبل، أما في المستقبل ويدل على الماضي هذا لا. يقول لفظ اعمله يأبى تأويل ابن الجوزي لأنه لا يدل إلا على الاستقبال دون الماضي. الثاني أن نفس الحديث يرد، سياق الحديث نفسه يرد هذا التأويل أنه قد غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربنا قال لأهل بدر اعملوا ما شئت، فعمل هذا بعد غزوة بدر، يبقى الفعل نفسه حدث بعد الغزو، يبقى يرد على ابن الجوزي ان وقعة بدر او غزوة بدر تغفر لكم ما تقدم منها، وهذا الفعل كان واقعا بعد بدر. هذا ينقض رأي ابن الجوزي رحمه الله. قل وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث فهو مراد منه قطعا، يعني حاطب داخل في هذا الحديث وفعله كان بعد غزوة بدر، فعملوا ما شئتم يا أهل بدر يدل على المستقبل أيضا. قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارقون بعض ما يقارقه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو آثر ذلك. ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. هذا على سبيل الإخبار من الله عز وجل عن حال هؤلاء في المستقبل، وأنهم لا يتركون الدين ولا يرجعون عن الإسلام، بل سيموتون على الإسلام، وهذه فضيلة لهم. أهل بدر من أهل الجنة لأنه تحقق فيهم الإسلام ولم يزل عنه. نعم قد يقع منهم أو تقع منهم بعض الذنوب، لكنها تقع مغفورة، إما بسبب التوبة وعدم الإصرار، أو بسبب حسنات وطاعات أعظم منها فتمحوها فيأتون بلا ذنوب، إما بالتوبة أو الحسنات يذهبن السيئات. فأخبر الله عز وجل عن حالهم بأنهم سيأتون ويوافون الله عز وجل من غير ذنوب، لأنها قد غفرت لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، غفر الله لهم، لابد أن لا يمنع ذلك من وجود كسب لهم، فغفر الله لهم الذنوب بسبب التوبة، غفر الله لهم الذنوب بسبب كثرة الطاعة، غفر الله عز وجل لهم الذنوب بسبب الندم، وهكذا. فإخبار الله عز وجل بأنه قد غفر لهم لا يمنع وجود سبب بهم أو قائم بهم، فكله من فضل الله سبحانه وتعالى. فغفران أو مغفرة الله عز وجل الذنوب بسبب توفيقهم للتوبة أو بسبب توفيقهم لحسنات تمحو الذنوب هو من الله سبحانه وتعالى. فيصح أن يقال قد غفرت لكم ومع وجود كسب وسبب منهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم بسبب التوفيق من الله سبحانه وتعالى لكم بالتوبة أو بالاستغفار من الحسنات، واعملوا ما شئتم ليس فيه إباحة للمعاصي اتكالا على هذه المغفرة وعلى هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأمر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم حتى تتفطر قدمه. فهؤلاء بعد أن أعلمهم الله عز وجل بأن الله قد غفر لهم ما تقدم أو غفر لهم ما يفعلون من ذنوب، هذا ليس على سبيل إباحة عمل الفسوق والعصيان لهم، بل هو تحريض لهم على الاستمرار على أسباب المغفرة ومحو هذه الذنوب. ولا يقول أحد يعقل عن الله ولا عن رسوله إنهم قد سقطت عنهم الواجبات، كما يقول الصوفي الضلال، هؤلاء الضلال الذين يؤولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى التي تفيد الغاية، الذي إذا وصل إلى اليقين فقد سقطت عنه العبادة، هذا قول أهل الضلال المنسلخين عن الدين. فالدين ليس إلا عبادات ومعاملات أمر الله عز وجل بها، فمن تمسك بها فهو الذي قد بلغ الذروة. ولا يوجد إنسان أعظم تقوى وخشية وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما ترك العبادة، كلامه كفر وضلال وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما يترك أحدهم الصلاة فإذا لين أو عوجب في ذلك قال قد بلغت اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا نظن وجود بشر بلغ من اليقين ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يزداد من الطاعات، لا يتهاون فيها ولا يستقل منها بل يستكثر منها صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عز وجل إياهم أو إخبار الله عز وجل الوارد في سورة الأمر اعملوا ما شئتم ليس إباحة ارتكاب المعاصي ولا ترك الواجبات ولا الطاعات من الله عز وجل لهم، وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن أن يقوله مسلم. قال فلو كانت كما لا يقضي ذلك أن يعصب الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأمر، يعني لو حصلت المغفرة بدون أسباب منهم لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، يعني الأسباب التي جعلت أن ذنوبهم تقع مغفورة التوبة منها، يذنب الذنب ثم يتوب، لا يصر عليه ولا يقوم عليه، بل يذنب الذنب فيتوب فيكون سببا للمغفرة، فيقع الذنب مغفورا لإتباعه بالتوبة وعدم الإصرار والاستمرار عليه. لا يمكن أن يقول أحد إن الله أباح لهم أن يفعلوا سائر المعاصي وأن يتركوا سائر الواجبات فإن ذنوبهم مغفورة، هذا محال. ومن أوجب الواجبات التي أمروا بالتزامها وأدائها التوبة من الذنب بعد الوقوع فيه، كما أمر الله بالصلاة والصيام والزكاة أمر بالتوبة من الذنوب، توبوا يا أيها الذين آمنوا توبوا وتوبوا إلى الله جميعا، وسائر الآيات والأدلة التي تأمر بالتوبة من الذنب هذه من أسباب مغفرة ذنوب أولئك وقد تحققت فيهم. قد غفرت لكم بسبب توبتكم من ذنوب قد تقعون فيها، أو أنكم لا تصرون على ذنب، وأن لكم من الحسنات ما يمحو أثار هذه السيئات. فمن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، كما أن ضمان الرزق وما من دابة إلا على الله رزقها لا يستلزم الامتناع من تعاطي أسباب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق أمر بالسعي والطلب والبحث والضرب الأرض، مع أن الله تكفل بالرزق، فتكفل بالرزق وأمر بالسعي والضرب الأرض، وتكفل لهؤلاء بالمغفرة بمغفرة الذنوب، وهم مأمورون على سبيل العموم بالتوبة من الذنوب والقيام بالواجبات، والتوبة من أوجب الواجبات. قال فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أخذت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأكل به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا ليس فيه إباحة ارتكاب الذنوب، بل فيه إخبار على أن المغفرة متحققة لمن أذنب وتاب، لمن علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فتاب فيغفر الله عز وجل له، فليعمل عبدي ما شاء، ليس فيه إباحة ولا الإذن في عمل أي معصية شاء. نعم. لا العام هو فليعمل عبدي ما شاء، هذا عام، فليعمل عبدي ما شاء، هذا العبد الذي يعلم أن ربه يأخذ بالذنب ويغفر لمن تاب، ما دام أنه يعلم ذلك سيتوب من الذنب فسيغفر الله عز وجل، والتائب من الذنب كم من الذنب لا فعل خطوات. قال فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك. كذلك إشارة إلى إيه؟ أذنب فتاب، كذلك إذا أذنب تاب. أذنبت ذنبا فاغفره لي، إذا كان كذلك هذا لا يسمى مصرا ولا يسمى عاصيا ولا يعاد. التائب من الذنب لا يجوز لك أن تعاتبه أو تلومه على ذنبه، يعني تقول يعني اتق الله أنت فيهم كذا عملت كذا وأنت تعلم أنه تاب وندم على فعله، هذا لا يجوز لك. ولذلك كان من أسباب غلبة آدم عليه السلام موسى أن موسى عليه السلام لامه على ذنب تاب منه، فلا يلام إنسان على ذنب يتوب منه. قال إلقاط هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر أو علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، كل من كانت حاله حال هذا الرجل فالحكم ينطبق عليه. الرجل الذي يذنب الذنب يقول ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي ويتوب ويندم، يغفر الله عز وجل ثم يذنب الذنب فيندم ويقول ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فيغفر الله عز وجل له، فكل من كان حاله مثل حال هذا الرجل ينطبق عليه الحكم. تعمل ما دمت أنك أن تعلم أن الرب يأخذ على الذنب ويعاقب عليه فتتوب منه خشية العقوبة فيمحو الله عز وجل ويغفر لك هذا الذنب. قال واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. العبد الذي يذنب فيتوب مقطوع له أن تغفر ذنوبه، وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له، العشر المبشرون بالجنة وغيرهم ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، هذا لا يدل على أنهم معصومون وقعت منهم أخطاء، لكن أخطاؤهم أخطاء مغفورة. لماذا؟ لأنهم لا يصرون عليه أو لأن لهم حسنات يمحو الله بها السيئات، والأولى بهم أنهم لا يصرون بل يتوبون من هذه الذنوب. قال وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات. محدش من هؤلاء الذين عقلوا عن الله وعن رسوله الذين أخبروا بأنهم من أهل الجنة أو غفرت ذنوبهم أو أنهم في الدرجات العالية من الجنة وما إلى ذلك، محدش منهم فيهم إن هو مباح له أن يفعل المعاصي ويترك الواجبات أنه خلاص من أهل الجنة. مش حد من أهل الجنة قال أنا من أهل الجنة أدع الصلاة والصيام والزكاة والجهاد والحج ولا آتي سائر الطاعات وأرتكب سائر المعاصي لأني ذنوبي مغفورة لأني من أهل الجنة خلاص يقينا. الخبر من الله عز وجل صدق لا يتغير ولا يتبدل، لا يغير ولا يبدل، فإذا أخبر إنسان بأنه من أهل الجنة خلاص من أهل الجنة يقينا، ما قالش بقى إذا هذا إذن لي في أن أترك الواجبات وآتي المعاصي والمنكرات، بل فهم من ذلك أنه عليه أن يستمر على أسباب هذه المغفرة من التوبة إذا أذنب والاستكثار من الحسنات والطاعات التي يمحو الله بها تلك السيئات. قال لم يفهم منه هو لا غير من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة وسيد الأولين والأخيرين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأنه قد غفر له متقدم من ذنبه ومتأخر، فكان يقوم حتى تفطر قدماه ويقول أبا لا أكون عبدا شكورا وحذر ربنا عز وجل من الأمن من مكر الله عز وجل والصحابة ولا عشر مبشرون لم يركنوا إلى مثل هذه البشارة أو لمثل هذا الخبر، بل استمروا وخافوا، خافوا من التخلف عن الأعمال التي كانت سببا للإخبار لهم بأنهم لا الجنة أو بأنهم مغفور لهم. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر أبو بكر رضي الله عنه الذي يذكر عنه أنه يقول لو كانت إحدى قدمين في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. أبو بكر رضي الله عنه الذي دخل عليه عمر وهو ممسك بلسان نفسه فيقول له عمر ما هذا خليفة رسول الله؟ قال هذا الذي أورثني الموارث. أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي لم ينل ما ناله ولم يتبوى ما تبواه من مكان في الدين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف يخاف ويستمر على الطاعات، ومن أعظم ما قام به جهاد المرتدين حتى تنفرد ثالثتي يجاهد. والله لو منعوني عقالا كانوا يدعون لرسول الله لقتلتهم عليه أو على منعه. فما ركن إلى الخبر بأنه من أهل الجنة رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ازداد من الطاعات. وكذلك عمر رضي الله عنه الذي وردت الأحاديث الكثيرة بالإضافة إلى أنه أحد العشرة، النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأنه دخل الجنة فرأى امرأة تتوضأ بجانب قصر فذكر أنه لعمر وغير ذلك من الأخبار. ومع ذلك عمر رضي الله عنه ما ركن إلى ذلك، بل استمر واجتهد وجاهد وقام وجاهد رضي الله عنه. يدخل عليه أو يسمعه أنس بن مالك وهو من خلف الجدار وهو ينادي أو يتكلم مع نفسه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لا تتقين الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبني. ما ركن إلى الخبر وقال يعني خلاص أنا من أهل الجنة، بل جعل ذلك أو تلك الأخبار لهم محفزا على الاستكثار من الطاعات وعدم الركون وعدم التهاون في ارتكاب المعاصي، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه البشارة ليست من غير أسباب وليست من غير شروط، لا بد من تقييدها بشروطها وهي الاستمرار على الطاعات وترك المعاصي والمنكرات حتى الموت. وهنا بقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على عبادة الله عز وجل حتى يأتيك اليقين وهو الموت الذي تعاين معه وتتيقن عنده بكل ما كان يأتيك عنه الخبر. إن أطعت فلك الجنة ولك ولك، وإن عصيت فلك. فاستمر على العبادة حتى تصل إلى اليقين الذي عنده ترى كل شيء رؤية يقينية وتعلمه علما يقينيا. قال فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت ومقيدة بانتفاء موانعها. شروطها أداء الواجبات، نفي الموانع، ترك المعاصي والمنكرات. ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاء من الأعمال. اعملوا ما شئتم فليعمل عبدي ما شاء. الصحابة حينما أخبروا أو بعض الصحابة الذين أخبروا بأنهم في الجنة أو بأنهم قد غفرت لهم ذنوبهم لم يفهم واحد منهم من هذه الإخبار من هذا الإخبار أو هذه الأخبار أنه قد أذن لهم وفتح لهم في أن يرتكبوا ما شاءوا من الأعمال، بل فهموا من هذه الأخبار أنه يجب عليهم أن يحققوها بشروطها وانتفاء موانعها. نعم نعم نعم نعم كل هذه الأخبار التي فيها بشارة لبعض الصحابة تدخل في هذا المعنى، ليس فيها أنه لا يتأثر بفعل معصية أو بترك واجب، بل تدل على أنهم سيجتهدون في تحقيق أسباب هذه البشارة من تحقيق شروطها ونفي موانع تحقق هذه البشارة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.